قلب هام حبا أن يرى يوما نسيا كيف والأشواق ثارت وافقت قلبا خليا لقلب هام حبا أن يرى يوما نسيا كيف والأشواق ثارت وافقت قلبا خليا نورك اللهم روى كل ما في الكون ريا فإذا الكون انطلاق والندى يحمي رخيا زاحت الأسدار عنه فغدا لحنا عليا وبأنس وحبور أشرق الكون نجيا يعزف الألحان حمدا وثناء أبديا جل من أنزل وحيا واصطفى طه نبيا وتسامى القلب لما ذاق حبا سرمديا وإذا عبد منيب هجر الخلق مليا مد كفيه ابتهالا مد كفيه ابتهالا مد كفيه ابتهالا أرسل الدمع السخية كيف أنساك وروحي لم تكن لولاك شيئا قدت خطوي لم تدعني أقطع العمر شقيا وملأت القلب نورا كنت يا ربي حفيا وملأت القلب نورا كنت يا ربي حفيا قلب هام حبا أن يرى يوما نسيا كيف والأشواق ثارت وافقت قلبا خليا.